يقول المصنف رحمه الله تعالى: واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. أنهينا هذا البيت ولا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم إرغام العدا، في ازدياد العلم يعني أنك إذا ازددت من العلم، إذا ازددت من العلم فإنك بذلك ترغم الأعداء، ترغم الأعداء يعني تجعل أنوفهم في التراب، تجعل أنوفهم في التراب. ولهذا لا يذل الأعداء ويتفرقوا ويهزموا إلا إذا رأوا الأمة قد أقبلت على العلم وتسلحت بالعلم. فإن العلم يرغم الأعداء بأمور كثيرة، منها أنهم يسيرون على الطريق الصحيح لا يخطئون، أنهم يسيرون على الطريق الصحيح ولا أعداء لا يريدون ذلك. ومن ذلك أيضا أنهم تكمل أخلاقهم وتصرفاتهم وأدابهم، والأعداء لا يريدون من المؤمنين أن تكمل أخلاقهم وأدابهم وتصرفاتهم. فكلما ازدادت الأمة من العلم كلما أرغموا أنوف أعدائهم كأنما وضعوها في التراب. وفي المقابل كلما جهلت الأمة كلما تعالى رؤوس الأعداء وكلما فرح الأعداء، بل كلما تهيأت لهم أسباب الغليبة في المسلمين، لأن الجهل يجعلهم لا يسرون على الطريق الصحيح، ويجعلهم لا يعرفون شيء من الأخلاق والآداب والتعامل والتصرفات، فيتسبب عليهم جهلهم بالمعاصي والمخالفات والبدع بل والشرك، فيتسلط عليهم الأعداء. ففي العلم إرغام العدا، إرغام العدا. وقول المصنف إرغام العدا، هل يقصد الأعداء الكفار أو عدوك لو كان مسلما؟ الأصل الكفار، هذا الأصل، لكن قد ترغم عدوك وإن كان مسلما. فلو كان لك شخص يبغضك لا يحبك، يقول الله أنا أبغض فلان لا أحبه أبدا، فإنك كلما تزداد من العلم ومن الحفظ ومن الفهم ومن الخلق والآداب ترغمه وتذله وتجعله يحترق من الداخل. ولهذا العاقل يشتغل بالعلم والعمل والدعوة والإصلاح، ولا يهمه من يعاديه، لا يهمه من يتكلم به، فإنه سيزيده إحراق. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. لكن بعض الناس مسكين ما يتحمل، لو يسمع أن فلان من الناس عدو له يذهب إليه يقول: تعال، لماذا أنت عدو لي؟ شو السبب؟ ماذا أنا فعلت؟ لا لا لا، اشتغل بالعلم النافع، اشتغل بالعمل الصالح، سر على هذا الطريق ولا يهمك، فإنك ترغم الأعداء الكبار الكفار، وترغم أيضا من عداك من أحد الناس. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. نعم، كثرة العلم ترغم فيها العدا، لكن ما هو جمال العلم؟ جمال يعني بهاؤه وقيمته ولذته وحلاوته. ما هو جماله؟ العلم له جمال، له هيئة حسنة تشرق في الكون، تشرق بك. ما هو؟ صلاح العمل، يعني إذا اهتم الإنسان بإصلاح عمله، يعني يجعل عمله صالح يهتم. طيب كيف أهتم بصلاح عملي؟ أحرص على شيئين لا أفرط فيهما. الأول الإخلاص، الإنسان يبتغي بعمله بعلمه وجه الله جل وعلا، يجاهد نفسه على الإخلاص. الأمر الثاني الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحذر من البدع، يحذر أن يقع في بدعة، لا يعمل شيء إلا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصلح العبد عمله ظهر بهاؤه، ظهر جماله، ظهر حبه، ظهرت قيمته، ظهرت هيبته، ظهر أثره. وهلم جر من الجمال الذي يخرج من هذا العلم الذي لم يخطر لك على بال. ولهذا انظروا إلى بعض أهل العلم، آثارهم بعد موتهم أعظم من آثارهم هم أحياء. جمال العلم يخرج حتى بعد موتك. وجمال العلم إصلاح العمل، إصلاح العمل. ولهذا الذي لا يعمل بعلمه هو يزداد سوءا، يزداد سوءا، بل يزيد على نفسه في الحجج يوم القيامة، تكثر حجج يوم القيامة. ومما ورد من طلب هذا العلم، يعني علم الكتاب والسنة، علم الشرع، لنيل عرض من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. يعني يطلب هذا العلم الشرعي ويريد به الدنيا، هذا ما يجد رائحة الجنة، ما يجد عرف الجنة، ورائحتها مسيرة كذا وكذا. طيب الآن يدخل في الجامعة كلية شريعة أصول دين، يأخذ شهادة، هذا ليس غرضه الدنيا. إذا كان غرضه الدنيا البحث فيدخل في الوعيد، لكن غرضه أن يتفقه في دين الله ويحصل أيضا على دخل رزق يغنيه. بل الآن في هذا الزمن الذي ليس عنده شهادة قد لا يمكن من الدروس والمحاضرات والخطب وغيره، فصارت هي من الأمور الضرورية تحتاجها الأمة. ولهذا الإنسان يجاهد نيته، يصلح نيته. لكن المشكلة أن هناك آثار ظهرت، وإن كان في الحقيقة ذكرها مؤلم، ذكرها مؤلم ومبكي، لكن قد يشار إليها لأجل أن الإنسان ينتبه لنفسه. يعني وجد من يحرص على الدراسات العليا، الماجستير، الدكتوراه، وهو يأخذها مثلا بالرشا والكذب والتدليس والغش. يعني يكلف مثلا في بحث، يذهب إلى أي شخص آخر ويقول خذ 1000 ريال وصلح للبحث هذا، وجب صلح بحث وقدمه وأخذ فيه الماجستير. هذا خطير، هذا هو الذي يدخل في الوعيد. لكن الإنسان يجتهد ويبحث ويحرص أن يكون أتى بهذه الشهادة على الشروط المطلوبة. ونحن في زمن رزقنا الله وإياكم العافية، الحياة فتن، الإغراء فتن. يعني إذا أخذ الناس يلقبونك ويشيخونك ويرفعونك ويجلونك، هذا من أخطر شيء. ولهذا أحد السلف لما خرج من المسجد تبعه طلابه تبعه كثيرا يمشون وراءه، فردهم قال ارجعوا لا تمشوا معي، فإن سيركم معي ذلة لكم وإعجاب وغرور لي، أو كما قال رحمه الله فتنة، فإن خروجكم فتنة للمتبوع وذل للتابع، يريد أن يربيهم. فعلى كل حال تجميل العلم بالعمل هذا من شروط العلم. وإذا لم يجمل العالم أو طالب العلم علمه بالعمل فإنه قد يعذب قبل العصا، وعالم لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. لكن في المقابل لا يأتي الشخص الوسواس، يعني بعض الناس يأتي وسواس يقول أنا والله ما أستطيع ألقي محاضرة، أخشى من الرياء، أنا ما أقدر أفتح درس، أخشى من الرياء، أنا ما أستطيع. لا هذا غلط، ليس بصحيح. أقدم على ما تريد وأكثر من سؤال الله جل وعلا، وستجد الأثر بعد مدة. وليكن لك مع ربك خلوات تدعوه وتسأله جل وعلا أن يرزقك الإخلاص، وتوفق بإذن الله جل وعلا. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. جمل المنطق، جمل يعني حسن، خل منطقك حسن. كيف يجمل المنطق؟ يجمل بالنحو، باللغة العربية، والنحو النحو أول من أمر بوضعه علي بن أبي طالب، أمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع كتابا في النحو. لماذا؟ لأنه لما كثرت الفتوحات وانتشر الإسلام اختلطت اللغات، فخشي علي رضي الله عنه أن تذهب اللغة العربية وهي لغة القرآن لغة السنة، ما يعرف القرآن والسنة إلا من يعرف اللغة العربية، فخشي أن تذهب اللغة العربية، فقال أنحو نحوي، يقول علي يعني اكتب وانحو نحوي يعني افعل ما أفعل، فسمي نحو. والنحو للكلام مثل الملح للطعام، انظروا النحو للكلام مثل الملح للطعام، لو أتيت كلام بذبيحة مفطح كاملة ها ورز من أحسن الأنواع ووضعت عليه جميع ها ما يؤتدم به، لكني ما وضعت ملح، قلت كل، أكلت حتى شبعت، أنت الآن شبعت صح ولا لا؟ وانتفعت من هذا الطعام، لكن هل تلذذت به؟ لا، تأكل وأنت تجبر نفسك عليه، تجبر نفسك عليه. هذا كالكلام بدون نحو بدون لغة عربية. نحو قد يستفيد الناس منه يسمعونهم، لكن بعضهم يسمع وهو على مضض يمل، لكنه يعرف بعض كلماته يعرف معانيه. فطالب العلم بالأخص والداعية والمصلح والمربي والخطيب لا بد أن يكون ملما على الأقل بما يحتاج إليه في اللغة العربية، يعني أصول في اللغة العربية قواعد، لا يعني لا يلزم أن يكون الإنسان بارعا في اللغة العربية لا، لكن يلزم أن يكون ملما، يعني عارفا بالمنصوب من المرفوع، المبتدأ من الخبر، اسم كان خبره، اسم إن خبره، الحال التمييز إلى آخره، حتى لا يلحن. ولهذا قد تجد خطيبا بارعا لكنه ليس عنده شيء من اللغة العربية، ها تذهب موعظته لا ينتفع منها أحد، وهذا شيء مشاهد. حتى شخص مثلا عامي لا يعرف شيء من اللغة العربية ثم يكتب له خطبة كاملة ويقول اصعد على المنبر واقرأها، فيصعد على المنبر ويقرأها لا ينتفع الناس بها وهي خطبة عظيمة. إذن لا بد لطالب العلم أن يعتني بالنحو، لكن إذا لم يسعفه الوقت أو الحفظ أو غيره إلى أن يترقى إلى ألفية بن مالك مثلا أو ما دونها، فعليه على الأقل أن يضبط متن الأجرمية، هذا متن مختصر غالب ما يحتاجه الإنسان في النحو هو موجود في هذا، فلا بد أن يضبطه، ثم لا بد أيضا أن يمارسه، وإلا لا تظنون أن هذا عندنا نحن فقط، لا، حتى المشايخ الكبار إذا كان عندهم دروس فقه وتفسير وغيره الحضور كثير، فإذا بدأ درس النحو انفضوا ولم يبقى إلا القليل، وهذا شيء أنا رأيته عند شيخنا رحمه الله تعالى، في الفقه يصلون 400-500، في التفسير يصلون 250-300، فإذا بدأ درس النحو قام ولم يبقى إلا 20 أو 25 أو 30 بالكثير. والطلاب الآن في الفصول أعظم قضية يعانون منها ما هي؟ النحو. ما أنا بالنحو، فكونا من النحو، عندهم الإنجليز أسهل من النحو سبحان الله. ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تحب النحو فاعلم أن بك خلل في طلب العلم. والنحو سهل، ليس بالأمر الصعب، لكنه كما قال العلماء يقولون النحو بيت من قصب، النحو بيت من قصب بابه حديد، بيت من قصب بابه حديد، الحديد هذا يحتاج ها تشتغل فيه يومين ثلاثة شهر شهرين 6 أشهر حتى تفتح الباب الحديد، إذا فتحت الباب ودخلت في بيت النحو كسر على كيفك، كسر يطلع عندك المداخل وغرف النهار هذه كلها سهلة، تدخل وتخرج كيف شئت. لكن يضبط الإنسان المقدمات والأصول. ومما يضيع في الحقيقة يضيع طلب العلم وتذهب الفائدة، أن الإنسان أحيانا يحضر له درس كامل للأجرومية مثلا، نحن نضرب المثال في النحو ولا يشمل العلم كله، فيدرس الأجرومية من أولها إلى آخرها انتهى، يقول أنا أكملت هذا الكتاب عند فلان، ثم يذهب بعد أسبوع راجع نفسك هل أنت فاهم ما في هذا الكتاب. المخاطبة قد يلحن الإنسان أحيانا في صعوبة لكن يمرن نفسه، فهل أنت متقن ومدرك للإعراب في هذا المتن المختصر؟ يعني الإنسان إذا ضبط الأجرومية يكون في تشوق إلى قطر الندى وهي بعد الأجرومية، إذا انتهى من الأجرومية وإذا هو يشتاق إلى ألفية ابن مالك التي الآن ليس لها وجود إلا من رحم الله، حتى أن في بعض المناطق إذا أراد بعض طلاب العلم أن يفتح درس في ألفية ابن مالك ماذا يقول لها الناس؟ لا لا لا ليست على مستوى هذه المناطق. لماذا؟ لأن هذا العلم هجر. لكن لعلي أذكر لكم فائدة، لما جاء المجال إلى ألفية ابن مالك، ابن مالك رحمه الله تعالى لما كان ينظم الألفية، انظروا إلى الجهد، مالك والإمام النووي متعاصران، فكان الإمام مالك جالس في زاوية المسجد وينظم الألفية، والنووي جالس في زاوية المسجد الأخرى ويحفظ، طلاب العلم يحفظون، فكان ابن مالك ينظم. فلما تكلم عن جواز تقديم المبتدأ والخبر ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تثبت عند زيد النمرة، استطرد في باب الخبر قال وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، فذكر في البيت الإمام النووي رجل من الكرام، نعم رجل جالس ويحفظ ويراجع هذا من الكرام. فهل هذا الوقت نحن الآن نعيشه؟ هل المساجد الآن مساجدنا لها دوي كدوي النحل من طلاب العلم، هذا يحفظ هذا يراجع، أو أننا اعتدنا أن نحفظ العصر أو من المغرب إلى العشاء؟ لا، لا بد أن يكون هناك طلاب علم يسمع بعض وكل منهم يراجع الآخر، وهذا يحفظ وهذا يسمع وهذا يناقش، وإذا جلسوا في مجلس في مناسبة أو عشاء أو غيره، يعني بدل ما يتحدثون القيل والقال يطرحوا مسألة، يا فلان أعرب هذه المسألة، فيعربونها بينهم، ثم إذا أخذوا مسألتين ثلاث أربع خمس في الإعراب طرحوا مسألة أخرى فرضية، مات فلان عن كذا، مات شخص عن كذا وكذا وكذا، ما نقسم هذه المسألة، هذه مراجعات أهل العلم. على كل حال المصنف يقول جمل المنطق بالنحو، لأن النحو هو جمال المنطق، جمال المنطق، جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. من يحرم الإعراب، الأصل ما هو الإعراب؟ الإعراب الإفصاح، تقول أعرب عما في نفسك، يعني أفصح عما في نفسك الإعراب. فالذي لا يعرف الإعراب في النحو لا يستطيع أن يفصح عما يتحدث به، انتبهوا، لا يستطيع أن يفصح ويعبر عما يتحدث به. لماذا؟ لأنه لا يعرف الإعراب. طيب إذا كان ما يستطيع أن يتحدث، أراد أن يعبر عن الصلاة مثلا موعظة محاضرة، أراد أن يتكلم عن أمر من الأمور وهو لا يحسن شيء من النحو، ما يستطيع أن يفصح عن هذا الموضوع، ما يستطيع. طيب إذا لم يستطيع يعجز، يقف، إذا وقف اختبل، يقول المصن صاب خبال، تعرف الخبال، اختبل، استحى من الناس، خلاص أصابه لجام، تلجم، ما يقدر يتحدث، ما يعرف. فإما أن يذهب إلى الألفاظ العامية ويأتي بهذا، وإما أن يختبر يتورط، لا يستطيع أن يتحدث. لكن من جمل كلامه بالنحو، عنده علم بالنحو وعنده علم بشيء من اللغة العربية، فإنه سيفصح عما في صدره وسيعبر. ولا تجدون بعض أهل العلم إذا خطب بدون ورقة بدون شيء تتفجر منه الحكمة، يتكلم وتتعجب، تقول هذا كيف يأتي بهذه الألفاظ، كيف يأتي بهذا الكلام؟ لماذا؟ هذا على قدر ما عنده من اللغة العربية، على قدر ما عنده من النحو، على قدر ما اهتم بهذا العلم العظيم. أما الذي ليس عنده من هذا العلم شيء فإنه يختبل، يعني يكون كالخبل ولا يستفيد الناس منه ويلجم، ما يستطيع أن يعبر ويفصح عما يريد. ولهذا يقول: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. اختبل يعني أصابه خبل وتوقف وعجز أن يفصح عما يريد، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يتكلم. ثم قال: وانظم الشعر ولازم مذهبي. انظم الشعر أيضا، يقول ليكن لك نصيب من نظم الشعر، لأن الشعر ملح، ملح مثلا للموعظة، الكلام، المجلس، فانظم ما تستطيع من الشعر. وليس معنى هذا أن تتحول إلى شاعرا، إلى شاعر، لا، لكن اجعل لك نصيب من نظم الشعر المفيد في الأخلاق، في الأداب، في النصح. وإن كان الشعر، يعني الاستغراق بالشعر، ليس من سمات أهل العلم، لكن من سمات أهل العلم ومن بعض أوصافهم أن يكون عندهم شعر، يستطيع أحيانا أن يأتي بالشعر، لكن لا يكون شاعرا ويترك العلم الشرعي وما يهمه. ولهذا يقول الإمام الشافعي، الإمام الشافعي شاعر كبير، وهو إمام في الفقه وفي الحديث وفي التوحيد وفي التفسير، وإمام في الشعر، لكنه لا يكثر منه، يذكر ما تكون فيها الفوائد وما يحتاجه الناس. ولماذا الشافعي ترك الشعر؟ يقول: لأنه يزري بالعلماء، ما يليق بأهل العلم الشعر. ولهذا يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. يقول: لولا الشعر يزري بالعلماء كان أنا أصير أشعر من لبيد. فالمصنف هنا يقول: ليكن لك نصيب، يعني بعض الناس عنده قريحة من الشعر، طيب لماذا تتركها؟ لا تتركها، الشعر ليس بمحرم، الشعر مليحه مليح وقبيحه قبيح. طيب الشعر العامي النبط، يقول: حتى النبط إذا أعطاك الله جل موهبة من النبط فسخرها بالنصح، لا تسخرها بالمديح أو الافتخار بالنسب والقبيلة، لا، سخرها بالنصح، ذكر اليوم الآخر، فضل العلم، فضل الصلة، فضل أمر العرف النهي عن المنكر إلى آخره. لكن المصنف يتكلم عن الشعر الذي ينص عليه العلماء ويريدونه، وهو الشعر الفصيح. يقول: وانظم الشعر ولازم مذهبي. يقول: إذا أردت أن تنظم الشعر، أن تنظم الشعر ما تستطيع، لكن إلزم مذهبي، لا تخالف مذهبي. طيب ما هو مذهبه؟ ليس مذهبه الفقهي، لا، ما يتكلم هنا عن الفقه ولا في التفسير ولا في التوحيد ولا في العقيدة ولا في الحديث، لا، إلزم مذهبي في طريقتي في الشعر. إلزم مذهبي يعني كن على طريقتي في نظمي للشعر، هذا معنى كلام. طيب ما هي طريقته؟ طريقة أنه ما يأخذ العطيات، ما ينظم الشعر لأجل أن يعطى هدايا، يعطى فلوس، يعطى مقابل شعره، لا، يقول إلزم مذهبي، يعني انظم الشعر لكن لا تستغل شعرك بالمديح وتأخذ عليه عطيات وهدايا، فإن في هذه الهدايا ذل وإراقة لماء وجهك. ولهذا الذي يكثر من المدح في الشعر لأجل أن يعطى هدايا، هذا يريق ماء وجهه ثم في المستقبل لا يستحي. ولهذا يقول هنا، يقول: والكلب والشاعر في حالة، يا ليت أني لم أكن شاعرا، أما تراه باسطا كفه يستطعم الوارد والصادر. يقول الكلب باسط كفه، يبي طعام للي يجي واللي يروح، الشاعر مثله بس يقصد يبي كل واحد يعطيه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحترم شعره وأن يكون وقورا بشعره، لا يقول الشعر إلا فيما يناسبه، ولا يحذر من المديح في الشعر، لأن المدح في الشعر يضرك أنت، يضر المادح ويغر الممدوح. المدح في الشعر يضر المادح ويغر الممدوح، الممدوح يغتر يظنك صادق. ومع الأسف يعني نحن الآن وصلنا في بعض مناسباتنا، وصلنا إلى شيء من المادح، يعني يستحي منه حتى الجهال، فضلا عن الشعراء والأدباء، يعني يقول: أنت الذي قطعت الجماجم كلها، قطعت الرؤوس، سيفك يقطر دما، ما هناك قبيلة إلا وقتلتها، ما هناك أحد إلا وذبحته، ما شاء الله. طيب انتهينا، الأسبوع القادم قبيلة أخرى ذبحت القبائل الأخرى، الأسبوع الثالث ذبحت، طيب من بقي حي؟ من الشجاع؟ إذا كان القبائل كلهم ذبحوا، كل قبيلة ذبحت القبائل كلها، من بقي؟ الناس يتطورون، نحن نتخلف. نعم الشعر مليح ومليح، قل الشعر، قل في الكرم، قل في الشجاعة، قل في الإصلاح، قل. أما في الهجاء والمدح فهو مذموم، وإذا وصل إلى ذلك أخذ العطيات والهدايا فهو أشد ذما. ولهذا يقول: وانظم الشعر ولازم مذهبي في الطراح الرفدي في الدنيا قد في الطراح الرفد، الرفد العطاء، العطيات تسمى رفد. ولهذا تقول فلان ذهب يترفد، مش معنى يترفد، يبحث عن عطيات، فالرفد العطيات والهدايا. يقول: اطرح العطيات لا تأخذها، فالدنيا أقل من أي شيء، أقل من أن يبتذل شعرك، تبتذل شخصيتك، تريق ما وجهك، الدنيا كلها أقل، أقل من أن تفعل هذا. فيقول: وانظم الشعر ولازم مذهبي في الطراح الرفد، يعني العطايا اطرحها لا تأخذها، فالدنيا أقل، فالدنيا أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. طيب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم التراب؟ لماذا؟ لأن الممدوح أمامك والمادح سيملأ فمه التراب غدا في القبر، فأين نحن من هذه الموعظة؟ مهما حصل لك من مدح من رفعة ستكون في القبر. إذن ليعرف كل إنسان قدره. وانظم الشعر ولازم مذهبي في الطراح الشعري، في الطراح الرفدي، في الطراح الرفدي، فالدنيا أقل. عندكم نسخة؟ وش هي؟ ها؟ لا تبغي النحل، يعني العطايا، لا تأخذ العطايا، المعنى واحد نسخة. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. يقول: فهو عنوان على الفضل، يعني الشعر، الشعر إذا كان ما يبتذل ولا يكذب به ولا يراد به الهدايا والعطيات ولا يراق به ماء الوجه، فهو عنوان على فضلك. ولهذا تجد الشعر من أذكى الناس، الشاعر من أذكى الناس، لكنه يضيع ذكاءه بمراعاة الآخرين، مراعاة العواطف، المجاملة، فيضيع ذكاءه. وإلا هو ذكي، لو لم يكن ذكي ما استطاع أن ينظم الشعر. فالناظم يقول: فهو عنوان على الفضل، يعني الشعر عنوان على أنك صاحب فضل، صاحب أدب، صاحب ذوق رفيع. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. يقول: الشعر ما أحسنه إذا لم يبتذل، إذا لم يمتحن ويقدم بدون مناسبة وبدون سبب له، ويقدم في غير موضعه، هنا يكون قبيح، ما يكون مليح الشعر، ما يكون حسن إذا ابتذله الإنسان. أما إذا لم يبتذل فإن المصنف يقول: ما أحسن الشعر، يعني ما أطيب الشعر، ما أطيب الشعر إذا لم يبتذل ويمتهن، ويتحول الشعر إلى إما المديح، المدح، أو الذم. هذا ابتذال للشعر، هذا ابتذال للشعر. ولهذا تجد الناس يصفقون للشاعر، يشجعونه، لكن يذهب إليهم في المجالس الخاصة ماذا يقولون؟ هذا منافق، هذا نفاق، هذا دجل. طيب ليش أنت الآن في وجهي صفقت له، لماذا تسبه؟ هذا يدل على أننا نسير على طريق ليس بصحيح. ولهذا ينبغي للإنسان إذا وهبه الله عز وجل موهبة في الشعر أن يستغلها في الإصلاح، في الكرم، في الأمور المباحة، في أولاده يحثهم، جيرانه يحثهم على التواصل، على الكرم، على التحمل، إلى آخره. هو أمر طيب إذا استغل فيما هو له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.